فقال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. الذي لا يقرأ ظاهرا أن تسأل نفسك وتتعظ، إذا كانت هذه قدرة مخلوق فكيف بقدرة الخلاق العظيم جل جلاله. ومن فضل تذكر قدرة الله تبارك وتعالى أنها تدفع ما يمكن أن يرد على النفوس من الخواطر الكفرية والشركية، بمعنى أنه ربما يسمع الإنسان شيئا مما يريده الملاحدة أو الزنادقة في عجز الله عن إيجاد هذا الكون، أو الشك في قدرة الله في إيجاد الجنة أو النار أو الملائكة أو غير ذلك. هذه تدفع بتذكر الإنسان قدرة الله العظيم وأن الله لا يعجزه شيء، فبهذا تدفع مثل هذه الوساوس وينجو الإنسان من شراك يبثه إبليس ليصطاد به من استطاع من البشر ليوقعهم في الكفر. لو علم النصارى مثلا أن الله على كل شيء قدير وأنه سبحانه وتعالى لا يحتاج لأحد لما افترت عقولهم الضالة هذه الفرية، وهي أن لله ولد، الناس لهم أولاد يحتاجون إليهم، لكن ربنا عز وجل على كل شيء قدير لا يحتاج إلى ولد. ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يأتي الشيطان لأحدكم يقول له من خلق السماوات، من خلق الأرض، من خلق كذا، إلى أن يقول له من خلق الله، ليوصله إلى هذه الشكوك التي توقعه في الكفر. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كعلاج: فإذا وصل لذلك فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ولينتهي وليقول آمنت بالله، يتذكر قدرة الله أن الله قادر على كل شيء، وأنه هو الذي أخبر عن نفسه أنه لم يلد ولم يولد، كان الله ولا شيء معه. فالإنسان بالعلم وبتذكر القدرة يدفع مثل تلك الوساوس والهموم التي ترد على النفوس وتوقعها في المخاطر. سبحانك إلهي، ما أعظم قدرتك وما أحكم صنعتك. سبحانك إلهي، كل الوجود شاهد على عظمتك، وبديع الأكوان شاهدة على قدرتك. سبحانك إلهي، كم في كونك من آية، وكم في آياتك من حكمة وغاية. سبحانك إلهي، خلقت الكون فأبدعته نظاما، وعقدت أركانه فأحكمته إحكاما. سبحانك إلهي، حارت العقول في بديع صنعك، وغرقت الأفكار في لجج تدبيرك. سبحانك إلهي، الكل لقدرتك خاضع، والكل لك ساجد وراكع. قد تسألني فقهت هذا ماذا ينجم عنه، ما يحتاج الأمر إلى جواب. إذا علمت أن الله على كل شيء قدير ما كان ينبغي لك أن تتردد في أن تسأل الله من خير الدنيا والآخرة، وهذا أعظم المقاصد. يوم أن يقف المريض المسكين الذي عجز الطب عن أن يجد له علاج ولا شفاء، وقام البشر يقولون بصوت واحد أن هذا المرض هو مرض الموت، فيقف العبد ويلتجئ إلى الله، يلتجئ كما التجأت تلك المرأة، امرأة أصيب ابنها بمرض تليف الكبد، أعلن الأطباء أن تلك الجثة الهامدة التي ما بقي إلا القلب ينفض والأنفاس تخرج أنها ستموت بعد أيام، فإن الطب عاجز. ودخل عليها أخوها وهي تبكي، فأخذ بيدها وقال لها: تعالي معي إلى طبيب لا يخطئ علاجه ولا يعجزه شيء. قالت: أين؟ فأخذ بيدها إلى الحرم، إلى مكة، بجوار البيت العتيق، وقال: هذا بيت الله، الله الذي لا يعجزه شيء، فاسأل الله الدعاء لابنك. فقامت تدعو وتبكي بلسانها العامي البسيط، ثم عادت إلى مدينتها ونقل الإبن، فوالله ما هي إلا 3 أيام وتعود لكبده الحياة من جديد. أوليس ذلك بقادر